بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المكتبة الصوتية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار بعنوان الدروس العلمية في رحاب المسجد الحرام. والآن مع المادة. رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حسبك. هذه الآية الكريمة وهي الآية الخامسة من آيات الصفات السلبية، آيات الصفات المنفية، لأن لله جل وعلا صفات سلبية وصفات مثبتة. الصفات المثبتة هي صفات الكمال والعز والجلال، والتي تقتضي وصف الله جل وعلا بما يليق بجلاله وعظمته، كالسميع والبصير والعليم والقدير وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. وصفات سلبية، صفات منفية، أي اقتضت الكمال، النفي لا مدح فيه إلا إذا اقتضى الكمال، فهذه صفات سلبية، صفات منفية، لأنها تدل على كمال الله جل وعلا. مثل: لم يلد، نفي، ولكنها اقتضت كمال. لم يولد، نفي، ولكنها اقتضت كمال. لم يتخذ ولدا، اقتضت كمال، لأنه غني عن الولد، فالمخلوق في حاجة إلى الولد ويتضرع إلى الله جل وعلا بأن يرزقه الولد ليعينه ولينفعه في الدنيا ولينفعه في الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلحاجته ولنقصه ولعجزه المخلوق يتمنى الولد، والله جل وعلا ليس بحاجة إلى ذلك. فكونه لم يلد صفة كمال. لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي ولم يكن له شريك في الملك. المخلوق في الأعمال الجليلة الكبيرة يبحث عن الشريك، ولهذا الأعمال الكبار ما يستطيع الفرد أن يقوم بها وحده، عاجز، وإنما تكون شركة، مجموعة رجال ومجموعة أموال تكون هذه المؤسسة أو هذا العمل التجاري أو هذا العمل الإنتاجي، أي عمل ما يستطيع واحد يقوم به. الله جل وعلا غني عن هذا، ولله المثل الأعلى، فهو ليس في حاجة إلى الشريك، لأن أمره جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو المتصرف في الكون وحده، ليس في حاجة إلى أعوان ولا شركاء، ولم يكن له ولي من الذل. ما يصلح أن نقول ولم يكن له ولي، لا، الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. في الحديث: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. قد يقول قائل: ما الجمع بين هذه الآية التي معنا والآيات الأخرى إثبات الولي؟ نقول: نعم، النفي هنا لم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي يناصره، ليس في حاجة إلى من يناصره أو من يقوم معه أو من يدافع عنه تعالى وتقدس. لم يكن له ولي من الذل، فالمخلوق يتخذ أولياء له يناصرونه ويساعدونه ويدافعون عنه في حال غيبته ويذكرونه في المجالس ويمدحونه ويثنون عليه، ولو أراد أحد أن يتعرض له بسوء دافعوا عنه. المخلوق يكون له ولي خوفا من الذل، خوفا من أن يذل عند الناس، يكون له أعوان ونصراء وحزب، لكن الله جل وعلا في غنى عن هذا، لم يكن له ولي من الذل من هذه الناحية. يعني يكن لم يتخذ أولياء ليناصرونه، لا، وإنما له أولياء جل وعلا ينصرهم ويؤيدهم ويفيض عليهم من رحمته وبركته وعطائه ويؤمنهم يوم الفزع الأكبر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن ولي الله فهو ولي جل وعلا لأوليائه، يفيض عليهم ويعطيهم ولا يريد منهم شيئا، لأن عبادتهم إياه تعود لهم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أن تعمل العمل نفعه لك، الله جل وعلا لا ينتفع من عملك بشيء، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. يا عبادي، يقول جل وعلا في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أنت تعمل العمل لنفسك، اعمل خيرا تجده، اعمل شرا تجده، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول السائل لما جاء ليسأل النبي، يقول: كفته ذرتان، ما دام إن الذرة من الخير محصاة والذرة من الشر محصاة ما يحتاج أن يسأل عن الخير والشر. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية العظيمة تسمى آية العز، مثل ما تسمى آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه آخر آية في سورة الإسراء: وقل الحمد لله قل. الخطاب قال المفسرون للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، وقيل الخطاب لكل من يتأتى خطابه، لكل عاقل يقبل أن يخاطب. وقل الحمد لله، يعني احمد الله جل وعلا لأنه مستحق للحمد المطلق الكامل من جميع الوجوه، يحمد جل وعلا على أقواله وأفعاله وتصرفاته وعطائه ومنعه، ويحمد على الخير ويحمد على الشر. ولهذا ورد الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهو يحمد على الخير ويحمد على الشر الذي ينال العبد، لأنه قد ينال شر في الظاهر لكن هذا خير له، فيحمد على الخير الذي هو العطاء والفضل والجود، ويحرم ويحمد على الشر الذي هو المنع والمرض والفقر وغير ذلك من المصائب، يحمد عليها لأن المؤمن موقن بأنها خير له لثقته بربه جل وعلا أنه لا يصدر له من ربه إلا ما هو خير. فالمؤمن يود الصحة، لكن مرض يقول الحمد لله هذا خير لي. حتى إنه كان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا تأخر عليه المرض يحزن، فقيل له ولما؟ قال إن المرض يخفف الذنوب والخطايا عن العبد، ويكون بمثابة الهوى والريح الخفيفة تحرك الشجر فيتساقط الورق اليابس فتخف وتنشط الشجرة وتقوى، إذا تساقط ورقها اليابس قويت، وإذا تراكم عليها الورق اليابس أثقلها وضعفت. فكذلك الذنوب إذا كثرت على العبد وابتلاه الله جل وعلا بشيء من المرض أو بشيء من الجوع أو بشيء من المصيبة خفف الله عنه خطاياه، وهذا في المؤمن خاصة لأنه هو الذي يحمد الله على السر ويحمد الله على الضر. فلذا يقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وهذا رد على اليهود والنصارى والمشركين، لم يتخذ ولدا. الولد يطلق على الذكر والأنثى، لأن الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم من بنين وبنات، والابن للذكر والبنت للأنثى خاصة. قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ليس في حاجة إلى الولد. رد على اليهود، لأن اليهود ماذا قالوا عليهم لعنة الله؟ قالوا عزير ابن الله. ورد على النصارى الذين قالوا المسيح عيسى ابن الله. ورد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله. فرد الله جل وعلا على هذه الطوائف بهذا القول العظيم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ما كان له شريك، لأنه مثل ما تقدم إن الإنسان في الدنيا في حاجة إلى الشريك في الأعمال الجليلة الأعمال الكبيرة يقال هذا ما يصلح أن يقوم به فرد، هذا لازم أن يجتمع له أناس عدد كبير، أو يشترك فيه أهل البلد، أو يشترك فيه عدد كبير من المسلمين، ما يصلح، ما يستطيع أن يقوم بهذا العمل الجليل مثلا فرد من الأفراد، لأن العمل إذا عظم صعب على الإنسان، وهذا بالنسبة للمخلوق. وأما الله جل وعلا فلا يعجزه شيء، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هو الملك المتصرف في الخلق وحده لا شريك له، ولم يكن له ولي من الذل، ما كان له ولي وليس في حاجة إلى ولي يتعزز به، ليس له ولي يتعزز به. المخلوق يحب أن يتخذ أولياء كثير يناصرونه ويساعدونه، يقول مثلا أهل هذا البلد يكون من أوليائي أحسن من أن يكونوا من أعدائي. فالمخلوق في حاجة إلى اتخاذ الأصحاب والأصدقاء والأولياء ومن يتعزز بهم. الله جل وعلا غني عن هذا، وليس له أولياء، لا له أولياء، هو ولي الذين آمنوا جل وعلا، وكل من أطاع الله فهو ولي الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن متق فهو ولي من أولياء الله، لكن الله جل وعلا ما اتخذه ولي ليتعزز به، لا، وإنما اتخذه وليا الله جل وعلا ينصره ويؤيده ويغفر له ويوفقه ويعافيه ويعطيه. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كبره، كبر الله، يعني استشعر أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء. وأتى بتكبيرا مفعول مطلق، يعني تكبير من جميع الوجوه، تكبيرا عظيما من جميع الوجوه، فهو يستحق التكبير والتعظيم لأقواله وأفعاله وتصرفاته وعطائه ومنعه وجميع ما يصدر منه جل وعلا، فهو مستحق للتكبير والتعظيم. اقرأ. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية، وقد تقدم الكلام في معنى الحمد. الحمد الذي هو الثناء باللسان والقلب والفعل. نعم. وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، على النعمة وغيرها، يعني يحمد على ما ينتفع به العبد ويحمد على ما يتصف به جل وعلا من جلاله وعظمته، سواء كان الحمد في مقابلة نعمة أو بدون نعمة. نعم. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي، لأنه كامل جل وعلا من جميع الجهات ومن جميع الصفات وفي جميع الأحوال. نعم. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها، ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، لأن النفي هذا اقتضى الكمال، نفي هذا الشيء اقتضى الكمال، فيه نفي شيء يدل على النقص. قال مثلا غير بصير لا يبصر، هذا في نقص، لا يتكلم في حق المخلوق نقص، لا يسمع في حق المخلوق نقص. الله جل وعلا لم يلد كمال، لم يولد كمال، لأنه ليس في حاجة إلى شيء من هذا. نعم. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من ولم يقل من الولي، قال من الولي من الذل، والولي من الذل هو المنفي، أما الولي الذي يجود الله جل وعلا عليه ويعطيه فهذا أثبته الله جل وعلا له في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذات ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.